وأسمي ذلك وردي من القيام والتلاوة، فهل ذلك مخالف لهدي النبي لهدي السلف رحمه الله؟ وإذا شق على ذلك علي في بعض الأحيان لكثرة المشاغل والزوار وقصر الليل، ومع ذلك أؤديه لأني أحب العمل إلى إن الله، لأن أحب العمل إلى الله أدومه، فلا أقطع وردي أو أقلله ليكون محببا عند الله، ولكن في مثل هذه الظروف كأني أؤديه عادة، فهل ينقص أجري؟ نعم، ننصحك أن بالنسبة للقرآن أن تلتزم بما تقدر عليه من غير مشقة، يعني كونك تلزم نفسك بعشرة أجزاء قد تتمكن من ذلك يوما أو يومين، لكن على سبيل الدوام قد لا تتمكن. عشرة أجزاء الجزء الواحد يحتاج ثلث ساعة. ها؟ ثلث ساعة. لا يعني في ناس يقرأون بربع ساعة، في ناس يقرأ الجزء بربع ساعة يصير حافظ، ثلث ساعة يعني معدل يعني المتوسط ثلث أو 25 دقيقة. طيب اضربها في عشرة، قلنا أو على كلامكم بتمهل نص ساعة، نص ساعة كم يحتاج؟ خمس ساعات متواصلة. أين الإنسان يجلس خمس ساعات متواصلة يقرأ قرآن؟ لا سيما في زمن الآن مشاغل كثيرة، فيعني مثل هذا ننصح أن يقتصر يعني يوميا على قراءة جزئين بتدبر وضبط، خير له من أن يقرأ عشرة من غير ذلك. والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بحسن العمل. وكون الإنسان يعني يلتزم مقدارا من العبادة يواظب عليه خير من أن إيش؟ من أن يشق على نفسه ثم يعجز، ثم يعجز. بعض الناس يعني نفسيا عنده اندفاع، اندفاع للشيء، تحمس، ثم يتخلف ما يستطيع، يعني يأتي في وقت يفسد جميع ما تقدم، ما تقدم. مثل اللي يقول يعمل الرجيم يجلس يجوع نفسه ثلاثة أيام، يوم الرابع يأكل حق شهر. نعم نعم، إجابة الدعوة بشروط. لا ما يلزم. أي كل أنت إذا جبت لا بأخبره يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوليمة أول يوم حق، والثاني سمعة، والثالث سنة، والثالث هي وسمعة. إيه ما يلزم. أمدى إذا أجبت دعوة مرة اعتذر، قل ما أستطيع أنا مشغول. لا اعتذر أنت، لا تقول لا، لأنك إذا قلت لا لن أحضر يكون في نفسي شيء. أيه لا غلط، أقول غلط، أقول خطأ منك. وشلون الاسم؟ لا مو بلازم أنت تقول قل ألك علي أنا إن شاء الله تعالى إني في الأسبوع أتيك مرة. أنا ما أقدر أتسمع. ها؟ قل لا قل أتيك حسب الصدق، إذا قدرت ولم يكن عندي شغل أو عمل أتيك. وشو تأثم؟ لا ما تأثم، لأنك معذور فيها. نعم. السور المبانات، هذه تسمى المبانات. المبانات في الواقع هي حسب الناحية الشرعية لا يحق له. مثلا أنت بنيت بيتا وبجانبك أرض، ثم اشتريت أنا الأرض التي بجانبك، ليس لك حق أن تطالبني بالجدار، قيمة الجدار، لأنك أنت حينما بنيت الجدار بنيته لك أنت، ما لم تبنيه لي أنا. لكن النظام اللي يحصل نزاع على أنه يكون مناصفة. وهل شيخ لو تقصر الشخص السيارة إيش؟ يتقصر الشخص السيارة ومسكر ذات جهات، يتقصر إيش؟ ليش سيارة لا، هذه إذا علمنا أن الجار تقصد التأخر، يعني مثلا أنت لك أرض تقول الله من بعامر أنا، خل اللي يجي كل اللي حولي، أنت على شارع واحد كلهم يعمرون، يسقط عني حول 50,000 مثلا حسب الأرض، خلهم يعمرون، أنا لست مستعجلا. في الحال هذه الإلزام متوجه، يعني إلزامه بالأجرة متوجه، لكن شخص ما طلع على باله لا. أو اشترى ها؟ أو اشترى اشترى إيه يعني وجد أرض من كل الجهات إلا جهة واحدة، إلا جهة واحدة إيه، ولم يطلع على باله مسألة الجدار. لا شيء عليه. نعم إيه، هذا اللي أقولك اللي يقصد بحيث يتأخر في البناء لأجل أن يسقط عن تسقط عنه قيمة الجدار. أي لا حل يشتري ما في بس. أقول فرق بين من يشتري وبين من يتأخر. اللي تأخر تقصد أن يسقط إيش القيمة هذه قيمة الجدار. يدفع قيمة الجدار. يدفع قيمة الجدار. الآن البلديات يلزمون. يقول أبني جدار الإجارة اللي أول. أي الآن أظن النظام إنك تبني جدار يكون جدارين يكون بين هذا وهذا جدار أليس كذلك؟ ملتصق يعني شلون؟ ملتصق. أي يلزمون يبني جدار وملتصق عشان لا تأتي مشاكل. ها؟ مشاكل مستقبلية. أي عشان ما يصير مشاكل مستقبلية يبني لأن ذا يقول جدار يبى مثلا بليس وذا يقول لا ما بليس وذا يقول جدار بلكة بغير وذا حتى مشاكل يكون بين الجار والدار فيه فاصل هذا الفاصل يكون بينهما.